بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لا نزال في كتاب بلوغ المرام وفي كتاب الجامع منه وفي باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، عليكم السلام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. هذا اللين بثوا يا عبد الرحمن، اتصل عليهم. يقول: الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف، فيه أبو بكر عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف. قال: الشؤم ضد اليمن، وتقدم الكلام على حقيقة سوء الخلق وأنه الشؤم، وأن كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء الخلق، وفيه إشعار بأن سوء الخلق وحسنها اختيار مكتسب للعبد. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. تستطيع أن تصبر نفسك، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. تستطيع أن تكون رفيقا، تستطيع أن تكون حليما، مكتسب. وبعض الأخلاق جبل الله بعض الناس عليها، كما جاء في الحديث: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي لفظ: الصبر والأناة. قال: يا رسول الله، هل أجبلت عليهما؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. الأشج بن عبد القيس. نعم. الشاهد أن بعض الأخلاق يكون إنسان يعني خلقه الله هكذا حليما صبورا، أعطاه هذه الأخلاق الكريمة، وبعضهم ما عنده هذا الشيء، لكن يستطيع أن يتخلق بها. إذا جالس أهل الحكمة صار حكيما، إذا جالس أهل الصبر صار صبورا، وهكذا. ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس، إيش قال له العالم؟ قال: إنك بأرض سوء. ما هي الأرض التي اكتسب السوء منها؟ إنما أخلاق أهلها، أخلاق أهلها. فقال: اذهب إلى أهل البلاد تلك أو القرية الفلانية فاعبد الله معهم، ناس صالحين. فأنت إذا كنت مع الصالحين اكتسبت أخلاقهم، وإذا كنت مع أهل الفساد أخذت منهم. لا، والصاحب صاحب كما يقال، الصاحب صاحب. عن المرء لا تسأل، وأبصر قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. لا يكونون شهداء ولا شفعاء. كنتم، يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفي الحديث: أنتم شهداء الله في الأرض، لما مر بالجنائز وكل واحد شهد بما يعلم من حال تلك الجنائز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. ويوم القيامة أيضا يأتي قوم نوح يكذبون، يقول، يسألهم الله عز وجل: هل جاءكم من رسول؟ فيقولون: إيش؟ ما جاءنا من رسول. فيقول نوح: بلى يا رب، أرسلتني إليهم وبلغتهم. فيقول الله: هل لك من يشهد؟ يقول: نعم، محمد وأمته، فيشهدون. فالمؤمنون شهداء في الدنيا والآخرة، وهذه الأمة كريمة على الله سبحانه وتعالى. فيشهدون، ولكن اللعان يحرم هذه الشهادة ما يشهد في هذه الأمور. وقيل أيضا لا يشهد يعني لأنه فاسق، لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته إذا علم منه أنه يلعن كثيرا فإن شهادته ترد. قال تقدم الكلام في اللعن قريبا، والحديث إخبار بأن كثيري اللعن، قال كثيري اللعن، لماذا أخذ هذا من الصيغة؟ إن اللعانين، اللعان على وزن إيش؟ فعال، وهو ما يفيد الكثرة من هذا الخلق. قال بأن كثيري اللعن ليس لهم عند الله تعالى قبول شفاعة، وهذا الأمر الثاني الذي يحرم، يحرم اللعان يحرم من الشفاعة، لا يشفع لأحد، يحرم من هذه المنقبة وهذه المكرمة. المؤمنون يشفعون لإخوانهم، لأصدقائهم، لقراباتهم، لمن يعرفونهم كانوا في عبادة في الدنيا، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري: انظروا من تعرفون فأخرجوهم. وهذا يحرم من الشفاعة، لماذا؟ لأنه يلعن كثيرا. إذا كان اللعن محرم حتى على الدواب، لا تلعن دابة، فكيف بمؤمن؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، كقتله. ولما لعنت تلك المرأة ناقتها قال لها: أنزلي متاعك عنها، وتركت، قال فإنها ملعونة، وحرمت تلك المرأة من ناقتها. وكان الصحابة يتحدثون يقولون: هذه ناقة ملعونة، فكانت تجول في طرق المدينة، ما أحد يعني يرتحلها أو يأخذ يستعملها في شيء. فاللعن خطير جدا، لا تعود لسانك أبدا أن يلعن أحدا. قال أي لا يشفعون حين يشفع المؤمنون في إخوانهم، ومعنى ولا شهداء قيل لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ الأمم رسلهم، على تبليغ الأمم رسلهم إليهم الرسالات، هكذا. وقيل لا يكونون شهداء في الدنيا ولا تقبل شهادتهم لفسقهم، لأن إكثار اللعن من أدلة التساهل في أمور الدين. وقيل لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله، فيوم القيامة متعلق بشفعاء وحده على الأخيرين، ويحتمل عليهما أن يتعلق بهما، ويراد أن شهادته لما لم تقبل في الدنيا لم يكتب له في الآخرة ثواب من شهد بالحق، وكذلك لا يكون له في الآخرة ثواب الشهداء. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. فيه رجل كذاب، لذلك قال المعلم معلقا على يعني ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة، وعلق المعلم على هذا لأن ابن الجوزي ذكره أيضا في الموضوعات، فقالوا وقد أخرجه الترمذي وحسنه، فقال المعلم: وأي قيمة للتحسين مع وجود الكذاب؟ وقد قال الذهبي: حسن الترمذي حديثه فلم يحسن. إذن الحديث كذاب، فيه كذاب، وحديث الكذاب إيش حكمه يا عبد الباسط؟ موضوع. قال: كأنه حسنه الترمذي لشواهده فلا يضر انقطاعه، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. زاد أحمد: لم من عير أخاه بذنب قد تاب منه، قد تاب منه. وعلى كل لا ينبغي أن يعير الإنسان بالذنب، لا ينبغي أن يعير الإنسان بالذنب، إنما يناصح ويؤخذ على يده، أما التعيير فلا. وليس من هذا التحذير، ليس من هذا التحذير، يعني مثلا جاءك رجل يقول: أريد أن أتزوج من بيت فلان مثلا، أو جاءني رجل من بيت فلان هل أزوجه؟ يقول لا، هذا الرجل يشرب الخمر ما تزوجه، هذا الرجل يسرق ما تزوجه، عنده كذا وكذا. هذا ليس من التعجير، هذا من باب إيش؟ النصيحة والتحذير. لذلك قال هنا وكأن من عير أخاه أي عابه من العار، وهو كل شيء يذم به عيب كما في القاموس، يجازى بسلب التوفيق حتى يرتكب ما عير أخاه به، وذاك إذا صحبه إعجابه بنفسه بسلامته مما عير به أخاه. يعني قد يبتلى الإنسان، قد يبتلي الله عز وجل هذا العبد الذي رأى أنه خير من ذلك، ذلك الذي تألى على الله عابد، وهذاك يعصي الله عز وجل، وكان لا يفطر هذا في نصيحته حتى رأى عليه ذنبا ما استطاع أن يصبر، فقال والله لا يغفر لك الله أبدا، فقبض الله أرواحهما، فقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأحبطت عملك. فلا يعجب الإنسان بنفسه، ما تدري إيش الخبايا، لكن لنا الظاهر، تنصح بما تعلم، ومع ذلك لا تفخر ولا تعجب بنفسك. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والثبات عزيز جدا مع تلاطم هذه الفتن. أعلم كثيرا من طلاب العلم، كانوا طلاب علم يحفظون كتاب الله، وعندهم من الفهم وجمع المسائل الخير الكثير جدا، كنت أغبطهم على ما هم عليه، ولكن الآن كثير منهم ذهب إلى الدنيا، ترك طلب العلم وترك الاستقامة. يالله يصلي، بعضهم. فالثبات عزيز يا إخوان، اتهم نفسك، اتهم أعمالك الخيرة فيها قصور كثير، أنت ما تدري هذا العمل، صلاتك، صيامك، صدقتك، قيامك لليل، إحسانك، برك، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، هل أنت أتيت بها كما يريد الله عز وجل؟ اتهم نفسك بالقصور وأعمالك بالقصور. فالإنسان مهما بلغ في العبادة والطاعة، والله ما يأتي شيء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه ويبكي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي فإنك أنت التواب الغفور، يعد له أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة. في أكثر من هذا اتهام للنفس وهو رسول الله معصوم صلى الله عليه وسلم؟ ما في. فالإنسان لا يحاول، يعني لا يغتر بعمله أو بطول استقامته وأيامه في الاستقامة، ينظر إلى نفسه متى كان استقام ما شاء الله 10 سنوات وخلاص. لا يا أخي، حتى يموت ويخاف أيضا على نفسه، ما يدري كيف هذه الأعمال. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. قال يجازى بسلب التوفيق حتى يرتكب ما عير أخاه به، وذاك إذا صحبه إعجابه بنفسه بسلامته مما عير به أخاه. وفيه أن ذكر الذنب لمجرد التعيير قبيح، ومن هذا القبيل ما ترونه كثيرا في الردود، الذين كثير من الناس يسموها ردود علمية، لا ما هي ردود علمية، كثير منها حظوظ نفس، يعير بالذنب، كان يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، فضايح يا أخي. ما هكذا أهل العلم والله، وما كانوا يردون هكذا. فالإنترنت هذا فيه أشياء عجيبة جدا، ويلصقونها بإيش؟ بالمنهج السلفي. كثير من الناس يلصق هذا بالمنهج السلفي، لا، المنهج السلفي بريء من كل المخالفات. المنهج السلفي منهج قائم على العدل والحكمة، الردود العلمية ما أحد ينكرها، ردود أهل العلم التي فيها فائدة. لو قرأت ردود شيخ الإسلام ابن تيمية كلها علم، كلها تحقيق المسائل، وكلها دلالة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يرد على المخالفين. وهكذا من قبله من أهل العلم ومن بعده إلى يومنا هذا، العلماء عندما يردون تستفيد، تقرأ أنت تستفيد مرتاح. أما الجهال يكسبونك قسوة في القلب، وتأخذ بكون من الشتائم والسباب ومن هذا القبيل يعير إلى غير ذلك. قال: وأنه لا يذكر عيب الغير إلا للأمور الستة التي سلفت مع حسن القصد فيها. الأمور الستة، من يحفظ البيت عندك يا أبا أنس ولك كتاب؟ خلاص، إذا قالها بدون غلط له كتاب، هات. والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسق. طيب، ومجاهرا فسق وفسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. لك كتاب إن شاء الله. هذه الأمور الستة جائز فيها أن تذكر عيب الغير مع حسن القصد، مع حسن القصد. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه. من جده؟ يا أخانا، لا، لك عمرو بن شعيب، هذا بهز بن حكيم، معاوية بن حيدة. طيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة، وإسناده قوي. نعم، إسناده حسن. هذه السلسلة من قبيل الأحاديث الحسان، بل هي رأس الأحاديث الحسان عند جماعة من العلماء. وهذا الحديث فيه وعيد على من يكذب ليضحك الناس، يكذب ليضحك الناس. الكذب كبيرة مطلقا، وهذا وعيد خاص في هذه المسألة ليضحك القوم. إذن النكت، الكذب الذي ينكت كذبا، هذا داخل في هذا الوعيد. الذي ينكت يقول نكتة ويؤلف نكت، هذا كله من الكذب. رحم الله الشيخ بن باز وغفر له، سألته امرأة تقول: أريد، أو عند نوم أبنائها، تنوم أبنائها، تقول تختلق قصة وهمية حتى يناموا، هل يجوز لها ذلك؟ قصة ما فيها شيء، يعني تؤلف لهم قصة هكذا حتى يناموا. قال: الله أعلم، أدرسها. انظروا إلى هذا الإمام، قال: الله أعلم، أدرسها ثم أجيب. فالشاهد يا إخواني، لا أحد يتهاون في مثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. الآن تهاول الناس بشكل عجيب جدا جدا جدا في هذه المسائل. الحديث يعني فيه كلام ذكره هنا الإمام الصنعاني رحمه الله، تقرؤون شرحه، ذكر أحاديث الكذب، ولكن مفاده هنا أن هذا كذب خاص ليضحك القوم، ليضحك القوم. فالذي يرسل رسالة فيها كذب ليضحك الناس يدخل في هذا الوعيد، يدخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية والسلامة. والويل هو الهلكة، أما ويل وادي في جهنم فهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى صحيح الإمام البخاري.